الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله Thank you.

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون كتاب كريم مالي رحيم ألا تعلوا قالت يا لأنهم بذنوب فلنأتينهم بجنود

وصدها ما كانت تعبد وأسلمت معه